بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم الآن في إحدى المسائل التي وقعت فيها الانحرافات الفكرية المعاصرة. وهو مبدأ العقلانية. ومصطلح العقلية والعقلانية نسبة إلى العقل، فهي نسبتها إلى العقل فيها إشكال، لأن دين الرسل ومنها دين الإسلام لا يمنع من استخدام العقل، بل يدعو إلى استخدامه في مجاله الصحيح، بل مدح الذين يعقلون وذم الذين لا يعقلون. والعقل هو أحد شروط التكليف، فالذي لا يعقل فإنه لا يكلف، وسواء قصد بالعقل ما يميز العاقل عن غيره عادة، أو قصد بالعقل ما هو أكثر من التمييز، وهو الإدراك والفهم والقدرة على التعبير عنه والدفاع عنه، أي عن ما يريد من حق وما يتصل بذلك من قوة العقل وقوة الذكاء ونحو ذلك، سواء كان هذا أو هذا. فالإسلام داعي إلى التعقل الصحيح، وأحب هنا أن أشير إلى مسألة، وهي مسألة قبل أن ندخل في العقلانية، مسألة تتعلق بالعقل والنقل، ونظرة السلف إليهما، ومنهجية السلف فيهما. فاشتهر مثلاً عند بعض من كتبوا في هذه الكتابات وغيرها إنه مثلا المعتزلة أهل العقل والسلف أهل النقل، فهل معنى هذا أن السلف أهل النقل بلا عقل؟ وهل هذا المفهوم صحيح؟ الجواب كلا، ليس بصحيح. السلف نعم يعتمدون النقل من الكتاب والسنة، لكن يتعاملون مع الكتاب والسنة بحقل، ويستخدمون عقولهم بضوابط دقيقة في فهم الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الشرعي. يعني لو أخذت القرآن يحفظ ويتلى ويتلقى، وأخذت السنة يروى بالإسناد إلى رسول الله، هذا نقل وهو مصدر الدين. لكن كم من العلوم والمعارف المنبثقة عن علم الكتاب والسنة؟ فعلوم القرآن، يعني مثلا أصول التفسير، كيف تكلم عنها العلماء وجمعوها؟ وعلوم القرآن علوم لا يتقنها إلا الجهابذة العقلة. كيف يميز الإنسان بين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وعلاقة ذلك بالتفسير ثم جمع الآيات وتفسيرها والمطلق والمقيد والعام والخاص؟ هذا علم، علم صعب، وليس مجرد النقل، ليس مجرد إنه سلسلة النقل فحفظ القرآن فهو ينقله إليك فقط. لا، علوم القرآن علوم شرعية عقلية. ومثل لما تأتي للسنة، أذكى الأذكياء علماء السنة، كيف عرفوا الرجال والأسانيد والمتصل والمنقطع والعلل وإلى آخره؟ هذا لا يمكن أن يتقنه إلا كبار العقلاء الذين يستخدمون عقوله. في زمن الدولة العباسية زور اليهود وثيقة، زوروا وثيقة وزعموا هذه الوثيقة كتبها الرسول وأنه شهد عليها بعض الصحابة، وأتوا به إلى الخليفة العباسي وقالوا نحن لدينا وثيقة نريد أن تطبق أن لنا حقوق. فعرضت على أحد علماء النسخ فقال هذه مزورة، كيف؟ قال أنتم كتبتم تاريخها عام كذا في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعتم شهود لم يسلموا إلا بعد تاريخ الوثيقة بسنة، هذا كيف يتم؟ هذا يتم بإيش؟ بالفقه وإعمال العقل ومعرفة التاريخ. ولهذا أعمق ما في مصطلح الحديث هو علم العلل، ولا يتقنه إلا النوادر من الجهابذة. تأتي أصول الفقه، كيف تقعد قواعد أصول الفقه من أجل استنباط الأحكام الشرعية؟ أصعب العلوم كما هو معلوم لديكم تقريبا هو علم أصول الفقه. وهكذا لما تأتي لإتقان اللغة العربية، ولما تأتي لمسائل العقيدة، فالزعم، انتبهوا هذه الخلاصة مهمة جدا جدا، الزعم بأن والله مذهب السلف أناس لا يعملون عقولهم وإنما يتلقون الآيات، يسمعونها ويبلغونها للناس. والحديث حدثنا فلان قال رسول الله، هذا هو مذهب السلف، نقل رواية، هذا غير صحيح. مذهب السلف هو مذهب النقل واعتماد الكتاب والسنة، وهو مذهب العقل الصريح الصحيح. ولهذا أذكى الناس هم أئمة السلف، وأعظم الناس استخداما للعقل الصحيح هو أئمة السلف. والعقل الصحيح هو الذي لا يجعلك تقدم الوحي المقطوع به، تأتي إلى الوحي المقطوع به وتقدم عليه عقول الفلاسفة أو عقول البشر، هذا ما هو عقل. الأمر الغيبي الذي لا يدركه عقلك تكل علمه إلى عالمه، يا مثلا الغيب، ما فوق السماوات، ما الذي فوق السماوات من الملائكة والعرش وما خلقه الله، وفوق ذلك رب العالمين تبارك وتعالى. نحن كبشر لا نستطيع بمجرد عقولنا إدراكها على التفصيل. فلما حاول الفلاسفة بعقولهم القاصرة وبآلياتهم القاصرة معرفة الغيب لم يستطيعوا وفشلوا وتخبطوا، بينما أهل الأديان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا هذا لا يمكن أن ندركه إلا بالوحي. فلما جاءهم الوحي الصريح عن طريق النبي سلموا له. أيهما أعقل، الذي يدخل عقله فيما لا يعنيه، أو الذي يأخذ الخبر من مصدره الصحيح؟ أيهما أعقل، الأول أو الثاني؟ أعطيكم مثال. لو فرض مثلا أنه جاءنا خبر عن اختراع غربي، آلة غربية، فجاء واحد بدأ يعمل عقله، يقول يا مثلا هذه الآلة يمكن تكون كذا، يمكن تعمل كذا، يخبص. بينما الآخر قال والله هذا شيء غريب، نحتاج إلى أن نتعلمها، أو يأتينا شخص يقول أنا شغلت هذه الآلة ويخبرنا عنها، أو أحد يرينا إياها، هذا هو العقل. فإذا كان هذا في آلة فيها شيء من التعقيد اخترعها بشر، فكيف بنظام الكون الغالب عن الغائب، غالبه عن الحس، كيف تعرفه بعقلك؟ منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أذكى الناس وأصح الناس عقولا وأزكى الناس قلوبا وإيمانا. الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين أعطوا كل ذي حق حق. إيش اللي دفعنا إلى الحديث؟ العقلانية. لأن البعض يظن أنه العقلانية هو مذهب لبعض الطوائف، وأن السلف لا ينظرون إلى العقل ولا يسلمون للعقل ولا إلى، هذا غير صحيح. ومن هنا أذكى الناس الذي يعبد الله وحده لا شريك له، وأقل الناس عقلا المشرك. حتى ولو كان من كبار الأذكياء والمخترعين، إذا كان مشركا بلا فهو من الذين لا يعقل، قال تعالى عن المشركين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهؤلاء الذين وصفوا ليسوا مجانين، بل من أشراف قولهم وأذكى الناس في أممهم، هم معظمون، لكن لما لم يصلوا إلى أهم الحقائق وأسهلها وأوضحها والتي فطر عليها البشر، وهو أن هذا الكون بعظمة لابد له من خالق، وهذا الخالق يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن من ضعف العقل أن تعبد شخصا مثلك في ضريح، أو مخلوقا مثلك من ملك أو رسول، فضلا عن أن تعبد حجرا أو بقرة، إذن أعظم الناس يكون الموحدون. ولهذا الإنسان يتعجب من هذه الحضارة الغربية، هذا التقدم الهائل، اللي الحقيقة يعني الإنسان ينبهر أمام هذا التقدم، كل هذا الذكاء وكل هذا الإعمال للعقل وكل هذه التجارب، ما وصلتم فيها إلى معرفة خالق هذا الكون وعبدته وحده ولا شريك له؟ هذه الحضارة الغربية. فهمتم هذا؟ لكن لما نتكلم عن العقلانية نحن نتكلم عن هذه التركيبة، تركيبة إيش؟ العقل، ونقصد بها تقديس العقل وتعظيم العقل وتقديمه على النقل، هذه العقلانية. ولهذا وفق المنهج الحق الذي جاء به الرسل لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح كما قرره الأئمة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ومنها كتابه درء تعارض العقل والنقل. لا تعارض، العقل الصريح المبني على أدلة صحيحة لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. سر ذلك أن الكل من الله. الآن القضايا المرتبطة بالعقل، سواء كانت محسوسات أو مجربات أو نظريات في الفيزياء في الكيمياء في الفلك في كذا، هذه كلها في ميدان من الذي خلقه؟ الله عز وجل. من الذي أتقن صنعها؟ الله عز وجل. طيب والبشر؟ البشر يستكشفون خلق الله، البشر لا ينشئون من عدم، أليس كذلك؟ يعني كل العلوم الصناعية والزراعية والفيزيائية والمتعلقة بالطب وبالرياضة وبالهندسة وبكل شيء، هذه العلوم كلها ميدانها ما هو؟ ليس هو من اختراع، الحضارة الغربية لا تخترع، يعني لا تخترع وتوجد شيئا من عدم، وإنما هي أحسنت استخدام ما لديها. فركبت هذا مع هذا مع هذا فاخترعت الكهرباء، ركبت هذا مع هذا مع هذا فاخترعت الطيارة، ركبت هذا مع اخترعت السيارة، ركبت هذا فاخترعت الآلة. لكن مواد هذه الأشياء من الذي أوجدها وجعل فيها هذه الطبيعة. يعني مثلا طبيعة السالب والموجب، أو ما يتعلق بالإنسان، الخلايا والكريات، ما الذي خلق؟ الله. إنما الإنسان يستكشف ويقول تبين لنا أنه الإنسان في خلايا، أنه في كريات دم بيضاء وكريات دم حمراء، وأن هذه تتفاعل مع هذه. كل عمل هؤلاء في كلياتهم وتخصصاتهم ومخترعاتهم إنما يطلعون على شيء من أسرار خلق الله الذي خلقه وأحكم صنعه، ومنه خلق الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا خلق الله. وكذا الكون، وكذا الأرض، وكذا البحر. نريد نتيجة. هذا خلق الله، وما جاء به الوحي الصحيح مثل القرآن ومثل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من أين؟ من الله. إن هو إلا وحي يوحى. القرآن كلام الله، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي من الله، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ فالسؤال، هل يمكن أن ينزل الوحي على الرسول بشيء يخالف خلق الله؟ مستحيل. إذن القول بأنه يتعارض العقل مع النقل هذا لا يوجد، إنما التعارض مع التوهم. كيف؟ قال لك نظرية يظنها أصحابها إن العقل الصحيح دل عليها، وهي نظرية ما هي صحيحة، إما خطأ في العقل وإما ضعف في النقل. يجيب لك واحد حديث ضعيف ولا موضوع ويقول لك هذا ما أدري إيش وفيه وفيه، نقول أصل الحديث ضعيف. يعني إذا وقع تعارض بين العقل والنقل فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. ولهذا كثير مما تكلم به بعضهم فيما يتعلق بهذه المسألة، كثير ممن تكلم في هذه المسائل تكلم بنظريات محتملة. أليست النظريات الغربية التي كان مقطوع بها قبل 50 سنة الآن إيش بدأوا يغيرونها؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن العقلانية ونسبتها إلى العقل، وأن مذهب السلف رحمهم الله تعالى قائم على النقل، لكن السلف يستخدمون العقل استخداما صحيحا، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل. ماشي هذا؟ طيب، ما الحكم إذا جهلنا وتعارض العقل مع النقل؟ يعني عندنا آية صريحة أو حديث صحيح وعندنا نظرية عقلية، أيهما نقدم؟ قال لك عند توهم التعارض ما هو الأسلم؟ أن تقدم النقل على العقل. ولهذا نقول خلاصة مذهب السلف أنه لا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، لأن الكل من عند الله، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق خلق الله، والأمر والشرع شرع الله. ثم نقول ثانيا، عند توهم التعارض أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل، لأن العقل محتمل. ولهذا الفلاسفة القدماء والمحدثين الذين عارضوا النقل عارضوه بعقول مختلفة. كل فيلسوف له أصول عقلية تخالف الفيلسوف الآخر. سواء كان هذا في فلاسفة اليونان أو فلاسفة الإسلام أو الفلسفة الحديثة. ولهذا لما قال العلماء ردا على من قال من المعتزلة وغيرهم إذا تعارض العقل والنقل قال نقدم العقل، سألوا أي عقل من نقدم؟ عقل من نقدم؟ ولهذا اضطروا في الدراسات المنطقية أن يجعل العقل هي المبادئ المتفق عليها، يسمونها الأوليات المتفق عليها، مثل الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجزء. فيقال هذه عقدية بدأ يعرف الأطفال، لكن أنتم تزعمون أن ما جاء به الأنبياء من حقائق تتعلق بالكون ونشأته تخالفها العقول. فعقل من؟ عقل أرسطو ولا عقل سقراط ولا عقل أفلاطون ولا عقل ابن سينا ولا عقل الفارابي ولا عقل ابن رشد ولا عقل الفلاسفة المعاصرين، عقل ديكارت ولا كانت ولا هيجل، عقل من؟ عقل من؟ كل له عقله، كل له نظرياته، وكل يرى أن هذه النظريات هي النظرية الحقيقية. بعد هذه المقدمات ننتقل إلى مصطلح العقلانية. فنقول اشتهر ولا مشاحة في الاصطلاح على أنه أي على أن مذهب العقلانية يمثل مذهبا عقديا وفكريا يدعي أصحابه أنه يمكن الوصول إلى حقائق الغيب والوجود والكون عن طريق الاستدلال العقلي بدل الاستناد إلى الوحي الإلهي. ثم دعوا إلى إخضاع كل شيء في الوجود إلى العقل لإثباته أو نفيه. يعني كأن العقلانية في مقابل الوحي، الوحي المنزل من عند رب العالمين وما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والفلاسفة القدامى والمحدثين تكلموا عن حقائق الكون والغيب بطريقة الاستدلال العقلي، ورفضوا الاستناد إلى هذه المسائل بالوحي الإلهي، ولا يخفى عليكم أنه في أوروبا كما قلنا في العلمانية وغيرها والليبرالية أنه في أوروبا ما كان هناك وحي إلهي ثابت مقطوع به غير محرم، وإنما الموجود عند النصارى هو كتب محرم. وقد تشتمل هذه الكتب على نظريات ليس عليها دليل، مخترعة. فلذلك العقلانية الأوروبية قد تكون طبيعية مثل العلمانية، لأنها خرجت على ديانة متسلطة وعلى كتب محرفة. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله غدا في القراءة التأويلية المعاصرة، كثير من فلاسفة أوروبا نقدوا الكتاب المقدس عند النصارى، التوراة والأناجيل، نقد لاذع لكن من منطلق علماني، لكن فعلا جزء من نقدهم صحيح. ليش؟ لأن الكتب محرفة، ليست وحيا من الله. ولهذا هذه الكتب عندهم تجدها متناقضة. الإنجيل عندهم 4 أناجيل، هذه التي اعترفوا بها وقد اختاروها من أكثر من 100 إنجيل، كان موجودا لما عقدوا مؤتمر نيقيا سنة 325 ميلادية، فرفضوا الأناجيل التوحيدية وأبطلوها وحاربوها وأقروا الأناجيل 4، يوحنا ولوقا ومتى. ولوكس 4 أناجيل، ولغة التوراة والإنجيل والأسفار وغيرها لغة ركيكة، وفيها تحريف كثير، بل فيها من الأكاذيب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لا يقر به عقل ولا دين. فالعقلانية الأوروبية خرجت على ديانة محرفة، لكن للأسف الشديد أرادوا من المسلمين وأراد بعض المسلمين أن ينقد القرآن كما نقد فلاسفة الغرب الكتاب المقدس النصراني، وهذا لا يمكن، لا يمكن قياس هذا بهذا. طيب، من هم المؤسسون لمبدأ العقلانية؟ نقول في القديم كانت الفلسفة اليونانية وعلى رأسها سقراط، أرسطو، غيرهما، هم مؤسسوا استخدام العقل وقواعد المنطق اليوناني للوصول إلى الحقائق دون الحاجة إلى الأنبياء وما جاءوا به. ولهذا فلاسفة اليونان لا يعترفون بالنبوة ولا بالوحي ولا بالملائكة، وعندهم نظرية معروفة وهي أن النبوة مكتسبة وأن النبي بشر عادي مثل أي غيره، مصلح عادي، وأن النبوة تكون لمن اجتمع فيه قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل، فإذا اجتمع في شخص من الأشخاص صار نبيا. هذا رأي الفلاسفة اليونانية، النبوة مكتسبة، أي واحد يمكن يصير نبي. ولهذا لما تعمق في دراسة هذه الفلسفة بعض غلاة المتصوفة كان له شأن غريب، أتى من بلاد الأندلس وذهب إلى مكة وصعد غار حراء وجلس فيه أيام ينتظر الوحي ينزل لي. يظن أنه بلغ درجة ولاية وأنه ربما يكون نبيا. فعند الفلاسفة لا يوجد شيء اسمه وحي ينزل به ملك، حتى الملائكة لا يعترفون بها، يقول الملائكة هي الكواكب، ما في شيء خلق اسمه ملائكة خلقت من نور. جاء ذكرهم ووصفهم في القرآن العظيم، وجاء ذكر عبادتهم وطاعتهم وأعمالهم وما كلفوا به، ومنهم ملائكة حملة العرش، ومنهم الكروبيون، وفي كل سماء ملائكتها، ومنهم ملائكة في الأرض يحفظون الإنسان، وملائكة سياحون، وملائكة السحاب والقطر والجبال. وملك الموت لا يعترفون بالملائكة، ومن ثم فلا يعترفون أن هناك وحي ينزل وأن الله يتكلم بالوحي فينزل به الملك إلى النبي، هذا كله لا يعترفون ولا يقرون به. وإنما عندهم أن الأنبياء بشر، هم الذين اخترعوا الدين، وهذا الذي يقوله الملاحدة المعاصرون والعلمانيون العرب. العلمانيون الخلص العرب أبدا ينظر بهذه النظرة، أنه كل هذه الأشياء هي اختراع، القرآن من محمد كلامه ليس كلام الله، وهذه الأحكام هي من عنده، أراد ينظم الناس فقال السارق يقطع يده والزاني يجلد والمحصن يرجم وشارب الخمر يجلد وتجب الصلاة وتجب لأجل إصلاح الناس، وهذا هو الرأي الفلسفي القديم. حتى إن بعض الفلاسفة قال قولا عظيما، قال إن الجنة والنار هي اختراع ما لا حقيقة، من أجل ترغيب الناس وترهيبهم، تخييل، يسمونهم أهل التخييل، إن الأنبياء يتخيلون إن في جنة وفي نار وما في جنة ولا في نار. فانظر عند هؤلاء الفلاسفة قديما وحديثا كيف يتحول القرآن وما فيه من الغيب والوحي والأخبار والقصص والأحكام والحلال والحرام والحقائد والحقائق، كتاب نزل من عند رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وتحداهم بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي إلى اليوم وسيبقى إلى آخر الزمن. هذا القرآن الذي هو كلام الله محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، عند هؤلاء ليس بشيء. عند الفلاسفة القدامى وعند الملاحدة والفلاسفة المحدثين هذا ليس بشيء. إذن العقلانية القديمة كانت على يد من؟ ها؟ فلاسفة اليونان. وللأسف تلقفها من يسمون بفلاسفة الإسلام، مثل ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم، تلقفوا الفلسفة اليونانية وتأثروا بها مع شيء من التأويل لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، فأخذوا بالمنطق اليوناني وبقواعد الفلسفة وكذا، ثم بدأوا يؤولون الأشياء. ربما لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا صرحاء 100% كما هو عند فلاسفة اليونان الذين لا يعترفون أصلا بالأنبياء. ننتقل الآن إلى العصور الحديثة. العقلانية تجددت على يد المدرسة الفلسفية في أوروبا، المدرسة الفلسفية الحديثة في أوروبا، وكان ذلك على يد بعض المفكرين مثل ديكارت الفيلسوف الفرنسي وليبيجنز الفيلسوف الألماني وسبينوزا وغيرهم، لمواجهة سلطان الكنيسة وخرافاتها ومحاربتها لكل ما يخالفها. إذن هذه مرحلة من مراحل المدرسة العقلية أو العقلانية. ذكرنا كم؟ 3: فلاسفة اليونان، ثم فلاسفة الإسلام، ثم الفلسفة الحديثة في أوروبا. كلها تبنت المدرسة العقلية. ننتقل بعد هذا العرض إلى التاريخ الإسلامي وظهور طائفة أخذت بكثير من مبادئ المدرسة العقلانية وهم المعتزلة الذين صاروا يمثلون الاتجاه العقلي. ومدرسة المعتزلة مدرسة معروفة لها أصولها، أصولها الخمسة المعروفة، لكن أيضا عرفت بأنها قائمة على الاتجاه العقلي. ما هي معالم الاتجاه العقلي لدى هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة؟ أولا، قدموا العقل على النقل، وطبعا تأثر بهم في ذلك الأشاعرة للأسف. الأشاعرة فيما يتعلق بعلاقة العقل والنقل وما يترتب عليه من التأويل تأثروا بمدرسة المعتزلة. 2: أنكرت المعتزلة كثيرا من الحقائق التي جاءت في السنة بمجرد العقل، مثلا أنكروا عذاب القبر، قالوا لأنه غير محسوس، نحن نحفر على القبر ولا نرى لا عذاب القبر ولا نعيم القبر، وهذه منهجية خاطئة، لأنه ليس كل ما هو غيب ينكره الإنسان، أليس كذلك؟ الإنسان فيه روح، فهل ننكر أن الإنسان فيه روح؟ في أشياء كثيرة يكفينا فيها آثارها أو الخبر عنها، وعذاب القبر ونعيمه عذاب برزخي أقرب إلى الآخرة من الدنيا، بمعنى أنه لا ينظر إليه بميزان الحياة الدنيا، فإدخال العقل فيه خطأ. فكونك تأتي وتقول أنا ما أحفر القبر لا أراه نارا تشتعل على هذا الكافر، نقول هذا برزخ. وأنت يا من تنكر عذاب القبر، أنت عندك في الدنيا عذاب أشد من عذاب النار وهو غير محسوس، مثل الصعق الكهربائي، صح ولا لا؟ أشد من عذاب. نحن لا نريد أن نقايس ولا أن نقارن، بس نريد أن الإنسان يفهم هذه المسائل. فعذاب القبر عذاب برزخي غيبي، ولهذا جاءنا الخبر أنه هذه الجنازة تتكلم. إذا حملها أصحابها وهي جنازة مؤمن قالت قدموني قدموني، يعني أسرعوا بي إلى القبر. ليه؟ لأنها فرحة مسرورة، ترى القبر روضة من رياض الجنة. وإذا كانت جنازة كافر وحملها أصحابها قالت يا ويلها أين يذهبون بها. وثبت في الأدلة أن الإنسان يقعد في قبره ويسأل ويجيب، وأنه يسمع قرع نعال أهله إذا غادروا قبره بعد دفنه. نكذب بهذا أو نصدق؟ نصدق به، لكنه برزخ وإن كنا لا نحس به. يعني بعضهم قاس هذا القياس مثلا يقول لك النائم، لا، عذاب القبر أقوى من قضية النائم، وأنه يرى أحلام كذا ويرى أحلام. أحسنت، نعم أحسنت. فالمعتزلة أنكروا هذه الحقائق. عليكم السلام. ثم أيضا أولوا كثيرا من النصوص التي لا توافق عقولهم، وأنكروا الكرامات والسحر والشفاعة يوم القيامة. طيب، إذا نتوقف عند هذا، وإن شاء الله غدا نتكلم عن العقلانية وعن أيضا بعض المبادئ إن شاء الله نمر عليها بإذن الله تبارك وتعالى.